وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام حديث عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وينبغي أن نأخذ من هذا الحديث أيها الإخوان وما يماثله أصلا، وهو أن الزينة في الشريعة غير منهي عنها في الجملة. والزينة كما دلت آيات القرآن نوعان: زينة جبلية طبيعية، وزينة مكتسبة مصطنعة. الزينة الجبلية الطبيعية مثل ما قال ربنا جل جلاله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ومثل ما قال: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وليست هذه الزينة قاصرة على الإنسان، بل غيره من المخلوقات، كما قال ربنا جل جلاله: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وهناك الزينة المكتسبة، الإنسان يتزين بأن يقص شاربه وأن ينتف إبطه ويتزين باللباس ويتزين بالطيب. هذه الزينة ليست منبوذة ولا مقبوحة شريطة أن تكون مقيدة بالضوابط الشرعية، فما يكون هناك نوع إسراف ومبالغة، ما يكون هناك تشبه من أحد الجنسين بالآخر، ما يكون هناك ارتكاب لما حرم الله عز وجل. بالنسبة للمرأة، المرأة مأجورة لو أنها تزينت لزوجها، يعني لو أنها اكتحلت وتخضبت وتطيبت ولبست من أحسن ثيابها ورجلت يعني شعرها ودهنت وما إلى ذلك من أجل أن تسر عين زوجها إذا نظر إليها وتعفه عن النظر إلى الحرام، لا شك أنها مأجورة، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى. أما إذا تزينت المرأة بما يحرم عليها أو طلب الزوج منها ذلك، فما ينبغي لها أن تستجيب، لأنها تكون آثمة، لأنها تأثم بذلك. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل، وتقدم معنا أن الوصل أن تصل المرأة شعرها بشعر آدمية أو غير آدمية، يعني مما يسمى بالشعور الصناعية، وتريد بذلك أن تظهر طول شعرها، وما كان من غير الشعر أكثر العلماء على إباحته، يعني كالذي يكون مما يسمى بالقرامل، أو بعض النساء الآن يسميه بالباندات أو ما أشبه ذلك مما يربط به الشعر، هذا لا حرج فيه، يعني إذا كان نوع أقمشة أو ورود أو ما أشبه ذلك مما يزين به رأس المرأة، فما في حرج في ذلك إن شاء الله. قضية الباروكة بعض أهل العلم يمنعها باعتبار أن العلة التي منع من أجلها الوصل موجودة فيها، وأكثر العلماء يبيحها باعتبار أنها وضع وليست وصلة، باعتبار أنها وضع وليست وصلة. وذكرت لكم بأن العلماء رحمهم الله ذكروا أن علة تحريم الوصل تتمثل في أمرين، أولهما تغيير خلق الله، وثانيهما التدليس والغش. فلو أن المرأة وضعت هذه الباروكة لزوجها فالعلة الثانية غير موجودة، لأن زوجها يعرف يعني حقيقة أمرها. لكن يمكن أن يكون الغش والتدليس في حال الخطبة، في حال الخطوبة، لو جاء الرجل خاطبا فوضعت المرأة على رأسها باروكة من أجل أن تظهر أن شعرها طويل، واقع الأمر ليس كذلك، فهنا العلة تكون موجودة وهي الغش والتدليس. بعض الإخوة سألوا عن قضية الباروكة للرجل، وقلت لكم بأنها تمنع، وراجعت هذه المسألة وجدتها بأن هذا قول العلماء، يعني إلى الآن لم أعثر على أحد من أهل العلم يقول بجوازها للرجل، خاصة بأن هناك علة أخرى وهي التشبه، تشبه يعني تشبه الرجال بالنساء، يعني خاصة في زماننا، فإن الذي يطلب طول الشعر، يعني لسنا كالعرب الأولين، العرب الأولين كانوا يوفرون شعورهم وكان ذلك من عادتهم، أما الآن فعادة الرجال في أغلب بلاد الله أنهم يقصرون شعورهم أو يحلقونها. فلو أن الإنسان سعى إلى طلب الطول من هذا الطريق، أي من طريق الباروكة، يكون في ذلك تشبه به بالنساء وهو ممنوع. ومسألة زرع الشعر تبين لنا ما فيها، وأنها من باب العلاج، يعني التماس العلاج من أبوابه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. وكما ذكرت لكم أنه قد يستأنس لها بحديث الملك حين مسح على رأس ذلك الأصلع فأعطاه الله شعرا حسنا. نعم. وقضية الوشم أيضا ينبغي للإنسان إذا استطاع أن يتخلص منها من غير ضرر أن يتخلص منها لئلا يلحقه اللعن الوارد في هذا الحديث. نعم. نعم. الحديث السابق أيها الإخوان تعلقه بباب معاشرة النساء، لأن فيه حديثا عن الزينة، وهذا الحديث حديث جذامة بنت وهب فيه كلام عن المعاشرة مباشرة، وهذا الحديث رواه مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجه من طريق عروة بن الزبير عن أمنا عائشة عن جذامة بنت وهب، فهذا أيضا يمكن أن نعده من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن عائشة رضي الله عنها هي أفضل نساء هذه الأمة بعد خديجة رضي الله عنها. وأما جذامة بنت وهب الأسدية فهي من مسلمة الفتح، من مسلمة الفتح، وقد هاجرت إلى المدينة وكانت تحت أنيس ابن قتادة ابن ربيعة، يعني زوجها كان اسمه أنيس ابن قتادة ابن ربيعة. فتقول جذامة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكرمها الله بأن تشهد مجلسا من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس. كلمة الأناس أيها الإخوان خففت إلى الناس، يعني في أناس أي في ناس، وإذا عرفت تكون الأناس لكنها خففت إلى الناس، كما أن كلمة الإله خففت إلى الله. في أناس، وتقدم معنا الكلام في دروس التفسير في أن كلمة الناس مشتقة من النوس وهو التحرك. حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت. الهم أيها الإخوان العزم على الشيء، العزم على الشيء، ومنه الحديث لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. فالهم هو العزم على الشيء. لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. ما هي الغيلة؟ فسرت بتفسيرين وكلاهما صحيح. التفسير الأول بأن الغيلة وطء المرأة الحامل، وطء المرأة الحامل. والتفسير الثاني أن ترضع المرأة وهي حامل. والجامع بين الحالتين الإضرار به الولد. تفسير الأول وطء الحامل، استغفر الله، وطء المرضع أيها الإخوان، أنا قلت الحامل، نعم، وطء المرضع، وطء المرضع، لأن المرضع إذا وطئت ربما حملت فيكون في ذلك إضرار به الولد. والتفسير الثاني هو أن ترضع المرأة وهي حامل، هذا أيضا فيه إضرار به الولد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم أن ينهى عن ذلك. قال فرأيت فارس والروم، فارس والروم أمتان كثير عددهما شديد بأسهما، وكان لهم السيطرة. أما الروم فإنهم كانوا يسيطرون على شمال الجزيرة العربية، بلاد الشام وما يليها، وفارس كانوا يسيطرون على شرق الجزيرة العربية، العراق وما يليها. ففارس والروم أمتان عظيمتان ولهما حضارة يعني ضاربة وقوية أبدانهما وشديد بأسهما. قال فإذا فارس والروم يغيلون، يغيلون أي يطؤون المرأة وهي حامل وهي مرضع، أو أن المرأة ترضع وهي حامل، فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. وسئل صلى الله عليه وسلم عن العزل. العزل أيها الإخوان هو أن يأتي الرجل امرأته فإذا شارف على الإنزال نزع، فينزل يعني خارج الفرج. فقال ذاك الوأد الخفي. العزل هو أن يطأ الرجل امرأته فإذا شارف على الإنزال نزع لينزل خارج الفرج. فقال ذاك الوأد الخفي. الوأد أيها الإخوان هو قتل الطفل، وكان العرب في ذلك على يعني مذهبين كلاهما فاسد. بعضهم كان يئد البنات، يئد البنات، وقد ذكر ربنا ذلك في القرآن حين قالوا إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وكانوا يفعلون ذلك بالبنات خشية العار، يعني لأن حياتهم قائمة على الإغارة والسلب والنهب، والقوي يأكل الضعيف، فإذا ما حصلت غارة أو نشبت حرب فإن هؤلاء البنات يكن عرضة للسبي والأسر. فمن أجل ذلك كانوا يتمنون موتهن أو أنهم يبادرون إلى يعني قتلهن. ولذلك الرجل لما أراد أن يسافر وابنته دعت له بطول العمر وكذا وأن يرده الله سالما، قال: مودة تهوى عمر شيخ يسره لها القبر قبل الليل لو أنها تدري. يعني هي بتدعو لي بطول العمر وأنا بتمنى إنه تموت قبل ما الشمس تغرب. مودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت قبل الليل لو أنها تدري، يخاف عليها جفوة الناس بعده، ولا ختن يرجى أود من القبر. والآخر قال: وإني وإن سيق إلي المهر زود عبد وألفان وزود عشر أحب أصهاري إلي القبر. طيب، الصنف الثاني وهو أخص من الأول كان يقتل الذكور والإناث خشية الفقر، وهم الذين قال الله لهم: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقالوا: لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وهم في ذلك يعني خالفوا الفطرة، حتى الفطرة الحيوانية. يعني الآن لو أنك رأيت كديسة ومعها صغارها ومددت يدك إلى صغارها فإنها ليست بتاركتك، وإنما ستحاول أن يعني تعرضك للأذى وتدفع عن صغارها هؤلاء. وما يقال عن القطة يقال عن الكلب ويقال عن يعني غيره من الدواب. هذه فطرة، فطرة. حتى إن الدابة لترفع حافرها كراهة أن تطأ ولدها، وهذا من آثار رحمة ربنا جل جلاله التي أنزلها في دار الدنيا. فهؤلاء والعياذ بالله نزعت من قلوبهم الرحمة حين يئدون أولادهم، إما الإناث وإما الذكور والإناث. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن العزل فقال: ذاك الوأد الخفي. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام تضمن أحكاما وأصولا عظيمة نتعرض لها. من هذه الفوائد أو الأحكام حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لإفادة الناس وتعليمهم، فإنه عليه الصلاة والسلام ما كان معتزلا إياهم، ولا كان يتعامل مع الناس عبر يعني وسيط، وإنما كان يخالطهم ويجالسهم ويجيب عن أسئلتهم ويحل مشكلاتهم إلى غير ذلك. ولذلك جذامة رضي الله عنها تقول: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في أناس. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، هذا يدلنا على أصل عظيم، وهو أن الأحكام الصادرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها بوحي من الله جل جلاله وبعضها باجتهاد منه. الأحكام الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم بعضها بوحي من الله وبعضها باجتهاد منه. لماذا؟ يعني هذا الحكم من أي النوعين؟ من النوع الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل. الاجتهاد الصادر من النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يقر وإما أن يعدل، إما أن يقر وإما أن يعدل. فالنبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في أسارى بدر، فالله جل جلاله عدل ذلك الاجتهاد فقال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله غفور رحيم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد حين أذن للمنافقين يوم تبوك، فالله جل جلاله قال لو عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فأحيانا يحصل تصويب من الوحي لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يحصل إقرار له. والأصل أن ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما شرعه الله عز وجل. واضح أيها الناس؟ طيب، من مما يستفاد من هذا الحديث أيضا أن الأحكام الشرعية مبناها على جلب النفع ودفع الضرر. الأحكام الشرعية كلها مدارها على جلب المنافع ودفع المضار، أو يمكن أن نقول على جلب المصالح وتكثيرها ودفع المضار ودفع المفاسد وتقليلها. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا قد مضى معنا نظائره في قول ربنا جل جلاله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في ماذا؟ في الخمر والميسر. كل ما يوقع بيننا العداوة والبغضاء فهو ممنوع، فهو ممنوع. وذكرت لكم مثال الآن كرة القدم، كرة القدم بعض الناس يبلغ به تشجيع فريق ما على أن يعادي ويبغض ناسا من المسلمين، وربما هجرهم خاصمهم، وربما حصل بينهم يعني مضاربة وقتال وما إلى ذلك. هذا كله ممنوع لأن العلة موجودة، وحيثما وجدت العلة وجد الحكم. أيضا من فوائد هذا الحديث الاستفادة من تجارب الأمم وإن لم تكن مسلمة، الاستفادة من تجارب الأمم وإن لم تكن مسلمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا ما استدل بالآية ولا استدل بكلام عن نبي قبله، وإنما استدل بماذا؟ بالتجربة، بالتجربة، واستفاد منها عليه الصلاة والسلام بأن الروم وفارس يغيلون ومع ذلك يعني صحيحة أبدانهم وعظيمة قوتهم وكثير عددهم. وتجدون هذا مضطردا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أمر صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص بأن يستطب عند الحارث ابن كلدة، وما كان مسلما لكنه كان مشهورا بالطب بارعا فيه. ومنه الحديث في مسند الإمام أحمد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقاما، مسقاما على وزن مفعال أي كثير السقم، يعني يمرض كثيرا عليه الصلاة والسلام، وكانت العرب تنعت له الدواء فيتداوى، وكانت العجم تنعت له الدواء فيتداوى. يعني أحيانا يأتي وصف الدواء من ناس من العرب، أحيانا من ناس من العجم، النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بتلك الوصفات، يعني إذا غلب على ظنه يعني الثقة بهؤلاء. ومنه أيضا القصة المشهورة لما جاءت قريش والأحابيش ومعهم تميم وغطفان وحاصروا المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام أشار عليه سلمان قال يا رسول الله لما كنا بفارس كنا إذا خفنا تخندقنا، كنا إذا خفنا أي خفنا من عدو فإننا نحفر خندقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بذلك فسارعوا. ولذلك لما جاء المشركون قال أبو سفيان: تلك مكيدة ما كانت العرب تعرفها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا أخذ بماذا؟ إخواننا أنتم صاحين ولا نائمين؟ كم واحد فيكم صاحي؟ أي نعم، يعني أخذ بتجربة فارس. ومثله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكاتب هرقل ملك الروم يبعث إليه برسالة، والحديث في الصحيح قيل له: يا رسول الله، إن الروم لا يقرؤون إلا كتابا مختوما، ما يلتفتون إلى كتاب ما فيه يعني ختم. فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فكأني أنظر إلى بياضه في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ ذلك الخاتم، وهو أيضا من تجارب الأمم غير المسلمة. وقف على ذلك ما كان في زمان عمر من تمصير الأمصار وتدوين الدواوين واتخاذ التأريخ وما إلى ذلك مما استفيد فيه من تجارب الأمم غير المسلمة. طيب، أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الطبائع البشرية فيما يتعلق بالجبلة والغريزة متشابهة أو متقاربة. الطبائع البشرية ما تتعلق بالديانة، إنما هي متشابهة، يعني كل البشر يحتاجون إلى الطعام، يحتاجون إلى الشراب، يحتاجون إلى النكاح، يحتاجون إلى التناسل وما إلى ذلك. فهذه الأمور الجبلية الطبيعية هي قاسم مشترك بين الأمم جميعا. ولذلك علماؤنا رحمهم الله لما فسروا آية سورة النور الآية 31، الله جل جلاله أباح للمرأة أن تبدي زينتها أمام 12 صنفا، صحيح؟ أباح للمرأة إبداء زينتها أمام 12 صنفا من الناس. قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وهم الأزواج أو آبائهن أو آباء بعولتهن، يعني ما في مانع المرأة تظهر يعني شعرها وجيدها وأسافل قدميها أمام والد يعني زوجها أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني خواتهن أو نسائهن، هذا محل الشاهد. ثم قال: أو ما ملكت أيمانهن. ثم قال: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولم يذكر العم والخال، قال أهل التفسير لأن العم والخال بمنزلة الوالد، فما في حرج أن المرأة تظهر زينتها أمام عمها وأمام خالها. ها هنا قال: أو نسائهن. بعض المفسرين قالوا المقصود المسلمات، أو نسائهن أي المسلمات. فمعنى ذلك أن المرأة المسلمة مع المرأة الكافرة كالمرأة المسلمة مع الرجل الأجنبي، تصاحين؟ المرأة المسلمة مع الرجل الأجنبي ماذا يجب عليها؟ أن تتستر. قالوا مع الكافرة كذلك، يعني لك أن تتصور الآن لو كان في البيت امرأة غير مسلمة، يجب على المرأة المسلمة أن تجلس أمامها كما تجلس أمام رجل جاء زائرا. لكن الذي عليه أكثر المفسرين أن قوله تعالى أو نسائهن المقصود جنس النساء، ليس المقصود خصوص المسلمات. فيجوز للمرأة المسلمة أن تبدي أمام الكافرة ما جرت العادة به إبدائه أمام محارمها أو أمام أخواتها المسلمات. أما المحذور المتوقع في أن قد تصف المسلمة، فهذا أيضا موجود حتى في بعض النساء المسلمات، فإن بعض النساء المسلمات الجاهلات بالحكم الشرعي قد ترى المرأة ثم تصفها تقول والله فلانة هذه يعني جميلة وشعرها كذا ولونها كذا ووضعها كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، يعني ما تمشي تقول لزوجها والله فلانة دي كذا وكذا وكذا، لأنه ربما يقع عشقها في قلبه، ولو ما كانت متزوجة تبقى هي التي يعني جنت على نفسها، لأنه سيبدأ يبحث عن سبيل للوصول إليها. طيب أرجع فأقول بأن من فوائد هذا الحديث أن الطبائع والغرائز البشرية يعني متشابهة أو متقاربة. طيب وسئل صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ذاك الوأد الخفي، ذاك الوأد الخفي. هذا الحديث استدل به ابن حزم الظاهري وجماعة من العلماء على تحريم العزل، على تحريم العزل، بأن العزل حرام، ولكن أكثر العلماء على أن العزل مباح بشرط استئذان الزوجة، شرط استئذان الزوجة، لأنه سيأتي معنا حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان حراما لنهى عنه القرآن، كنا نعزل والقرآن ينزل. وهذا الكلام أيها الإخوة الكرام يقودنا إلى الحديث عن الموانع، الموانع. فالإنسان إذا أراد أن يمنع الحمل فإما أن يكون ذلك بالعزل، وإما أن يكون باستعمال الحبوب أو باستعمال ما يسمى باللولب أو باستعمال ما يسمى بالواقي، كيس يجعل على العضو بحيث إن الماء لا يصل إلى الرحم وإنما يكون بذلك يعني الكيس، وإما أن يكون بالآن الحقنة تعطاها المرأة فيتوقف الحمل حينا، وإما أن يكون كذلك باستعمال الشرائح. في شيء تاني يا عادل؟ هكذا الباقي النايم عشان كده ما سألناه. طيب أختم هذا الدرس أيها الإخوان، أقول بأن استعمال المانع جائز لكن بشروط خمسة، بشروط خمسة. الشرط الأول ألا يترتب على ذلك ضرر على المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ثم الشرط الثاني أن يكون ذلك بتراض من الزوجين، يعني ما ينبغي للمرأة أن تستبد بهذا الأمر بأن تتناول الحبوب أو تضع يعني هذا المانع رغم أنف الزوج، وكذلك ما ينبغي للرجل أن يستبد بالأمر يقول لها خلاص احنا جبنا واحد ولا جبنا اثنين تاني إلا بعد 10 سنين أو كذا، لا. ولذلك علماؤنا رحمهم الله أثبتوا للمرأة حق طلب الفسخ فيما لو ثبت عقم الزوج، عقم الزوج، على اعتبار أن من مقاصد النكاح إرواء عاطفة الأمومة عند المرأة، مثلما أن من مقاصده إرواء عاطفة الأبوة عند الرجل، فلا بد أن يكون ذلك بتراض من الزوجين. طيب الشرط الذي بعده ألا يقصد من استعمالها قطع النسل بالكلية، ما يقصد من استعمال هذه الموانع قطع النسل بالكلية، لأن الشرع يريد التناسل ويريد التكاثر. ثم الشرط الذي بعده أن تكون هناك حاجة لاستعمال تلك الموانع، يكون هناك حاجة لاستعمال تلك الموانع، مثلا كأن تكون الولادات متتابعة وفيها ضرر، يعني إما ضرر حسي على المرأة أو ضرر يعني معنوي بحيث أنه يعوقها عن إحسان التربية. ذيل كم شرط يا أخواننا؟ أربعة. الشرط الأول ما هو؟ ألا يترتب ضرر على المرأة لأنه لا ضرر ولا ضرار. طيب الشرط الذي بعده أن يكون تراض بين الزوجين. طيب الشرط الذي بعده ألا يقصد باستعمال تلك الموانع قطع النسل به الكلية. طيب الشرط الذي بعده أن تكون هناك حاجة لاستعمال تلك الموانع. طيب الشرط الخامس أن تكون المصلحة المرجوة من استعمال تلك الموانع راجحة على المفسدة، أن تكون المصلحة المرجوة من استعمال تلك الموانع راجحة على المفسدة. يعني مثلا مجرد افتراض، لو أن الطب أثبت بأن مانعا معينا سيسبب عقما فدي مفسدة عظيمة، أو لو أن الطب أثبت بأن مانعا معينا سيسبب سرطان في الرحم مثلا، هذه أيضا مفسدة عظيمة قد يترتب عليها هلاك. فلابد أن تكون المصلحة المتوخاة من استعمال ذلك المانع راجحة على المفسدة. مسألة العزل أيها الإخوان سيأتي لها يعني سيأتي عنها مزيد كلام إن شاء الله عند الكلام عن حديث جابر رضي الله عنه، ولعله يكون درس الغد ختام الكلام عن هذا الباب، باب المعاشرة بين الأزواج، من أجل أن ننتقل إلى الباب الذي بعده وهو باب الصداق. وأسأل الله أن يعلمني وإياكم العلم النافع، أن يرزقنا العمل الصالح. هل من